بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل غاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة الفضل والعدل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة تمسكت بلبابه ولاذت بأسبابه وجنابه، فكان الدين فيها مصدر البشرى حتى لا ينقطع الأمل، ودليل الشريعة اليسرى حتى يستمر العمل. وقيض لهذه الشريعة أئمة عدولا خيارا ينفون عنها انتحال ذوي الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، ليظل الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ومنة منه سابغة، مصداقا لقوله الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب هذه الشريعة الغراء والهداية العصمى سيدنا محمد بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، فنشرع مستعين بالله بتقريب مسائل النوع الثالث من أنواع القسم المسمى بمقاصد الشارع في وضع الشريعة. وهذا المقصد هو المعنون بقول الأصل وقول النظم: النوع الثالث فيما وضعه الشرع للتكليف، أي للتكليف به، هو المسمى بمقصد الإلزام أو التكليف. ومسائل هذا القسم 12 مسألة تنحصر في قرابة 7 مسائل، نقوم بتقريبها إن شاء الله كلها. قلنا بدأ من حيث البدء، ما المراد بالتكليف في عنوان هذا النوع؟ مقصد التكليف، وما رتبته بالنسبة للمقصد الذي سبق؟ وما هو متعلق التكليف؟ ما يكلف به وما لا يكلف به؟ ومسألة المشاق في التكليف، وهل هي لازمة وهل هي متنوعة وهل هي مقصودة للشارع الحكيم، وبالتالي هل يجوز قصدها من المكلف تبعا له إن كانت مقصودة أو غير مقصودة، وغيرها من المسائل التي تطرح. وصلت المشاق بالمصالح والمفاسد، هذه جماع موضوعات التي بحثت في مسائل هذا الباب. هذا المقصد، مقصد التكليف أو الإلزام، هو غاية للمقصد الذي قبله، فهذا المقصد غائي وما قبله مقصد وسيلي إليه، لأن التعريف مقدمة التكليف. الذي لا يعرف لا يمكن أن يكلف بشيء يجهله، والإفهام الإفهام مقدمة الإلزام، لا يمكن تلزم أحد بشيء لا يفهمه. فلذلك في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جعل لسان سيدنا عبد الله بن عباس قال: ليعرفون. ففسر العبادة بمقدمة الضرورية، عبادة تكليف والمعرفة مقدمة، قال: ليعرفون فيعبدوا. نعم، قبل المعرفة لا يمكن أبدا. وفاتحة الكتاب تنزيلا: اقرأ باسم ربك، والقراءة عنوان المعرفة. وزن إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقل لكم بين التفكير بداية الالتزام، لأنه ثمرة المعرفة. بدليل تصديري في كثير من الآيات القرآنية التفكير في مسألة الإلزام، أولم يتفكروا في أنفسهم أي ليعرفوا ما خلق الله السماوات والأرض، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أي ليتحققوا من هذه القضية وهي انتفاء الجنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى السؤال ماذا يعني التكليف؟ التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة، أو فعل ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة. وهو أيضا في اصطلاح الأصوليين كذلك، التكليف طلب ما فيه كلفة، أو فعل ما فيه كلفة، أو الإلزام بما فيه كلفة. وهذه التعاريف المختلفة على خلفية هل المباح مكلف به أو لا. والراجح أنه مكلف به، لأنه يدخل من حيث الأصل في التخير، تفعل أو لا تفعل، ولا يتعلق به ثواب إلا بتدخل أشياء أخرى. وعندنا في التكاليف لا بد أن يتعلق بها الطلب اقتضاء، وأن يتعلق بها بالتالي التواب والعقاب، التواب في الفعل والعقاب في الترك، أو يتعلق بها التواب دون العقاب على حسب المراتب في التكليف. في المستحب مثلا مكلف به، والتواب متعلق به، والعقاب منتفي عن تاركه. إذا مسألة تعلق الجزاء، قلوا هنا تعلق الجزاء ثوابا أو عقاب، ضابط من ضوابط التكليف. لكن قسم المباح في الشريعة أوسع الأقسام، ولذلك وفيه إشكالات كثيرة أصولية صدر به الإمام الشاطبي في الموافقات في قسم الأحكام، بدأ به خلاف قاعدة الذين يبدأون في الأصول بالقسم الأول اللي هو قسم الواجب، بدأ به المباح، لأن المباح تدخله الأحكام كلها، يكون في البدء تخيريا ثم يترجى أحد بسبب، وأرجحيته إما أن يلتحق بأحد الأقسام المذكورة فيدخل تحتها. ولذلك قوله الإلزام بما فيه كلفة أو فعل ما فيه كلفة أنسب التعاريف إلى بالتكليف، أنسب التعاريف لهذا المنحة الأصول الذي يدخل المباح ضمن المكلف به، لأنه من حيث الأصل فيه لا يتعلق به طلب. من ثم قالوا اقتضاء أو تخيرا، الحكم التكليفي الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء، والاقتضاء قسمان، اقتضاء الفعل اقتضاء الترك، وهما قسمان، طلب على وجه الجسم وطلب على غير وجه الجسم إلى آخره. بينما يبقى أو تخيرا، فجعلوا التخيرا قسيما وليس قسما من الاقتضاء معه. إذن التكليف إلزام أو طلب أو فعل ما فيه كلفة، وأحكام الشريعة هي في أصلها خطاب طلبي، ولكن في غايتها تتعلق بفعلك أنت، معنى مطالب منك أن تفعلها. في التكليف من حيث كونه مصدره طلب، ومن حيث تعلقه فعل منك تلبية للطلب الذي تعلق بك، المسألة رجع فعل طلب إلزام. وفي معنى الإلزام تخصيص للطلب، طلب على وجه الإلزام، فكان المستحب غيره ليس لا يدخل، وهذا فيه نوع إشكال. فإذلك كونه فعل أو طلب يكون أقرب وأنسب إن شاء الله تبارك وتعالى. التكليف يقول سيدنا صاحب المناقش كنت يستحضر، وهو إلزام الذي يشق، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلق، اللي هو إلزام ما يشق أي ما فيه كلفة، الكلفة المشقة، مشقة ما دون تعيين لدرجتها. فإذا خل التكليف عن المشقة لم يبقى تكليفا، لا يستحق الاسم، لأنه دائما ما فيه كلفة، كلفة ما. وهذا يحيلنا على مسألة، أي المشاق يقبل التكليف وتدخل تحته ويتعلق به؟ أولا من شرط التكليف قدرة المكلف على إنجاز أو فعل ما كلف به. فإذا انتفى هذا الشرط انتفى المشروط، لأن الشرط قلنا يؤثر عدمه، إذن عدم الشرط عدم. فالشرط فيه قدرة الفاعل المكلف المخاطر، لذلك قالوا في شرط التكليف يرجعوا لشيء بلوغ وبلاغ، بلوغ وبلاغ، بلاغ يصلك ومعرفة هو المقصد الإفهام، وبلوغ وهو مظنة الاقتدار، مظنة القدرة، مظنة قدرتك، إن غير البالغ أدواته غير مكتملة، غير لا من حيث العقل والوعي ولا الذكر ولا من حيث الإنجاز لو طلب منه ذلك. إذا قالوا تبيين وتمكين، شرط التكليف تبيين وهو ذاك بلوغ المعرفة، وتمكين وهو الاقتدار على الفعل، أو قل شرط التكليف بلوغ، والبلوغ اسمه بلوغ لمكلف وبلوغ الدعوة إليه، بلوغ الدعوة إليه وبلوغه هو مبلغ الرشد الذي يصح به أن يفهم وأن يعرف وأن يتكلف، يعني بمعنى وأن يتحمل. إذن القدرة من يقرر هذا؟ النصوص الشرعية وهي كثيرة، قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه مكنها منه، شرط التمكين، شرط الوسع، والوسع ما يتسع له إمكانك واقتدارك، عندنا السعة الغنى، والوسع الجهد والقدرة والطاقة. وقول الله تبارك وتعالى لا يكلف، هذا إخبار منه عن نفسه، أي لا يفعل ذلك، والله أصدق قيلا، من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد أصدق. فلا يوجد في شريعته منتفي نفي التكليف بما لا يطاق، بنص هذه الآية لأنها إخبار عن الله، لا يكلف، لا يحصل ذلك منه لخلقه إلا وسع، هذه واحدة. إذن التكليف بما لا يطاق منتفي في الشريعة، هل يجوز عقلا بمعنى اعتقاده نظرا إلى صلاحية القدرة؟ الله يمكن أن يكلف إذا شاء، ليس هذا بممتنع في نفسه على الله، ليس بمستحيل في نفسه، ولذلك علق بلو التي وإن نفت الوجود لا تنفي الإمكان، ولو شاء الله لأعنتهم، لو شاء، لو شاء الله لا معنى لو شاء لفعل، والإعنات الإعنات هو طلب مشقة تتحدى محرجة. ولذلك قال أهل العلم ليس المنفي فقط في الشريعة تكليف بما لا يطاق، حتى بالمشاق المحرجة، وهو ما يسمى الإعنات في التكليف، طلب المعنت أو المعنتات، ويسمونه بالملحق بهذا الأصل الذي هو عدم التكليف بما لا يطاق وبالمحرج من المشاق. قلنا أين دليله؟ فقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قالوا الإصر التكاليف الشاقة، وهذا اللون من الطلب تلقين من الله لعباده ليستعفوا من التكليف الشاق المحرج. وهذا يدين بشيئين، بإمكان أن يكلف الله بالشق وأنه لم يفعل، في صحيح مسلم لما نزلت آيات الختم من سورة البقرة قال الله نبيه ونزل بهذا الوحي قد فعلت قد فعلت قد فعلت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت أعطيتكم ذلك. لذلك لا مؤاخذة بالنسيان ولا بالخطأ، رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو فيه معنى الإصر. وكان في الأمم في شرائع من قبلنا تكليف بهذا النوع، يقوله تعالى كما حملته على الذين من قبلنا، وهذا الذي يسمى بمقصد النكاية، يعني قد تكون هناك أحكام لكن في غير شرعنا فيها مقصد التأديب للمكلف. فبظلم من الذين هادوا بظلم من اليهود حصل منهم حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أو حرمت عليهم الشحوم فيأكل اللحم وينزع الشحم منها ويتوقع، وكانوا شديد التعلق به للذاذته فزاد نوع من النكهة، إلى الحوايا التي اختلط فيها الشحم كثيرا فهذا فيه إحراج لهم أكثر، فما بلغت إلى هذا الحد أن يدخل في تحريم الشحم الذي داخل الأمعاء، حوايا الأمعاء وما دخل الحشايا، أو ما اختلط بعظم دهنيات العظم لنا نوع من الشحم فهذا شمع لهم. ذلك جزيناهم ببغيهم، شريعة نكاية وهذا منتفل في شريعتنا، وبوع عليه بعض الأئمة بابه عدم وقوع النكاية في الشرع الخاتم، ولنا وقع شنقول لنا ندخل في نوع تكليف بالمشاق لا بما لا يطاق، بلك هذاك منتفين كلا. لما؟ لأن التكليف بما لا يطاق أعبث، لأن ما لا يطاق لا يمكن فعله كتكليف المقعد بالقيام، هذا مقعد يعني عاجز عنه، عاجز كلا عن أن يقوم، فقلت له قم، هذا تكليف بما لا يطاق، فهذا منتفن. ومنه تكليف مثلا غير العاقل ما كالصبي وكذا بما لا يمكن أن يقوم به، لا يعيه ولا يقدر عليه ولا يمكن أن يفعله بأي وجه من الوجوه، كما تكليف بما لا يطاق عبت. قلنا لماذا عبت؟ لأنه في معنى الترك، لأنه لا يتحقق به شيء، لو كلفت الواحد بما لا يقدر عليه معنى لن يفعله، فكأنه تكليف بما لا يفعل، والتكليف بما لا يفعل عبت. الله تبارك وتعالى منزه عن العبت في قوله وفي فعله وأحكامه وأقداره، قال تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا، نفي العبت عن في الخلق ولفيه في تشريعه أيضا بابة واحدة، لأن الخلق فعله الشريعة قوله، وكما أن فعله هو الحق فقوله الحق، الحق مطابقة الفعل للحكمة أو الحكم للحكمة. التكليف بالمشاق المعنتة عنت أو إعنت، والله تبارك وتعالى نفى أن يعنتنا في الشرع ويتنافى مع رحمته مقتضى رحمته، ولو شاء الله لأعنتكم، فالعنة يتنافى مع الحكمة مع الرحمة، والعبة يتنافى مع الحكمة، لأن خلاف الحكمة سفاء، أن تطلب شيء لا يمكن أن يقع، فلا بد من أن ننزه الله تبارك وتعالى شأن تتعلق بالعقائد والتصور. تكليف بما لا يطاق لا يتحصل منه شيء فهو عبث ومنافي للحكمة، والتكليف بالمحرج من المشاق يتنافى هو عنت يتنافى مع الرحمة، والله جعل هذه الشريعة كلها حكمة ورحمة، جعلها كلها حكمة ورحمة، ليس فيها ما يخالف الرحمة ولا ما يجافي الحكمة، وإن حصل لك شيء في توهمك فقد دخل عليك من باب عدم تدقيق النظر في الموضوع الذي توهمت منه ذلك، فعود إليه يرتفع الإشكال. التكليف إذن لا يقع حدوده، لا يقع بما لا يطاق ولا يتعلق بالمحرج من المشاق، لنا ملحق بما لا يطاق أصل وملحق، فبما إذن يتعلق؟ يتعلق بالوسع، والوسع هو ضابط ما بينهما، ما بين ما لا يطاق وبين المحرج من المشاق، هنا درجات الوسع وضمنها يقع التكليف. هل هذه الدرجات المتدبجبة أو المتحركة بين هذين هي مستوى واحد أبدا، مستويات مختلفة، لا تخلو جميعها من مشقة، لا تخلو جميعها من مشقة، ومتعلقها جهة فعل المكلف ووصف المكلف، فعله ووصفه. فالفعل كسبك، والوصف ما قام بك. شوف انتبه معي، ما قام بالذات صفة أو وصف على الخلاف عند المتكلم، وما قامت به الذات فعلها، ما قامت به الذات فعل، ما قامت به الذات عمل وفعل، وما قام بها صفة. وليتعلق التكليف بهما؟ الجواب نعم، لكن بملاحظ ينبغي أن تفهم. يتعلق بالفعل من حيث كونه كسبا لك بالشروط المعروفة بالطبع، أن يكون من غير إكراه، وأن يكون في دائرة الوسع بالطبع، الشرط العام في دائرة الوسع، وأن يكون مطلوبا للشيء الآخر التكليف به. أما بالوصف فلا بد أن ينظر، لأننا نجد في الشريعة تعليق أحكام بالصفات، فينظر في الصفات، فإذا كانت هذه الصفات جبلية خلقية غرزية، يعني ترجع للغريزة لطبيعتك التي تتحرك بمقتضى فطرتك على سنانها، هذه لا يمكن أن يتصور التكليف بها، فتحمل النصوص الواردة لا عليها ولكن على سوابقها أو لواحقها أو قرائنها. وأعطيكم مثالين هنا وسيجيون إن شاء الله في النظم أمثلة أخرى. حين نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم على آله: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها خلق، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال له صني قال لا تغضب. نبدأ بالأخير، لا نهي، والنهي تكليف، أقل درجاته أنهم في حقك مكروه الكراهة، يعني ممنوع، يعني مكروه الكراهة تجزي، وإلى الأصل وهو على هذا الأساس، وخصوصا أنه النبي أوصيني وكرر. فنقول إحنا الأصل في النهي الدلالة على مطلوبية الترك، لكن تحديد الجهة، تحديد الدرجة يرجع للقرائن، ولا نقول الأصل هو التحريم حتى نجعل القاعدة هي التحريم، قاعدة محررة غير محررة، الأصل هو مطلوبية الترك، لكن يبقى تحديدا. فهنا قال أوصيني، والوصية الأمر المؤكد، فخرج عن طلب تحت عنوان الوصية، ثم قال لا تغضب فكررها ثلاثا، والتكرار أيضا هذه من قرائن الإلزام، وهذه لها نظائر. فهل يمكن للإنسان أن يكلف نجعل مورد النهي لا يقع منك غضب، والغضب وصف للنفس وانبعاث منها وانفعال فيها، له أسبابه وبواعثه وله نتائجه، ولا يمكن أن يتعلق النهي به لأنه انفعال فطري، كثير من الأشياء تغضبك ليس كذلك، هذا الهيجان النفس غليانها هو الغضب، فليقول لك لا يكون منك غضب. قال أهل العلم: من استغضبته فلم يغضب فهو حمار، من ليس بشر، ومن استرضيته فلم يرضى فهو شيطان. الدواعي هذه نفسية، ولكن لا يمكن اجتتاتها من الأصل. لا تغضب أي لا يكون منك غضب، أي انفعال غضب. إذن على إيش يرد الطلب النهي هنا؟ ننظر للغضب أسباب وله نتائج، أي له سوابق وله لواحق، ويمكن أن وله أنا عندي مقارنات. فإذا ما يصلح أن يتعلق به النهي هنا تكليفا يرجع إلى هذه، فنرد إلى سوابق باعتبار لا تتسبب فيما يغضبك. تتعلم مثلا أن فعل كذا وكذا ينتهي بك إلى إثارة الغضبك، ما تفعلش ويكون متعلقه السبب النتيجة، إذا غضبت فلا تمضي غضبك فتنتقم وتفجر في الخطاب. ومقارن وهو الإنسان قد يكون سريع الغضب فيغضب فيقول، هذا موازي للغضب، وهذا تحصل أحيانا في ذات الوقت الذي ينفعل يصحب فعله قول يتعلق به التكليف. قل له لا تقل إذا غضبت ما لا يجوز مع غضبك، ضبط غضبك، تصرح معه بما لا يجوز، وحاول أن لا تأخذ في أسباب الغضب، توقع أسبابه ابتداء، تعالوا التكليف. ثم لا تمضي غضبك إلى لواحقه ونتائجه. فهمتم الآن حدود طلب؟ لا يفرق مؤمن مؤمنة، الفرق نوع من البغض والكراهية للمعاشر، لأنه اسم فرق، تعرفون الفرق؟ قال أهل العلم عندنا باللغة فرق، الفرق مقلوب الفكر، تعرفون الفكر؟ الفكر هو فحص المعاني، إجالة النظر فيه، والفرق تقليب الأمور لدرك أشياء منها لوصول إلى ما تحتها إلى ما وراءها. الفرق غضب أو نوع من البغض ينشأ من العشرة، وعندنا مثل في الدارجة المغربية العشرة تفتش، العشرة فتاشة، إذا صاحبت الواحد تراه فيعجبك، وفي لقاء شيء مثلنا ما أجمل أمانة، لكن حين تعاشر وتطول الصحبة يبدو لك ما كان طية ستر القدر أو ستر لله، قد يفضح قد يكشف. ولذلك سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن معادن الناس، لأنه غالب لا يخلو من ألوان من الاصطحاء والاقتران والاحتكاك، ويذيق بعضكم بأس بعض، يخرج أشياء من طبائعك فجرك. لا يفرق مؤمن، يعني لا يملك الإنسان أن يملك قلبه عندما يصل الحال إلى وقوفه على أشياء يتعلق بها البغض، البغض للعشرة الذي يتعلق بألوان من تصرفي. لا يفرق مني من البغض الذي يقول ما عادي لا تصلح، وبالتالي إما أن تطلق وإما أن تعلق، وتعلقها نوع الإهمال ومع العشرة عدوان إجرام. أخذنا منكم ميثاقا غليظا، أول عناوين الميثاق لتمسكن بالمعروف أو لترسلن بإحسان، ميثاق الله. قال سيدنا تفسير الصحابة، يقول جواد تفلسف القرآن باللغة تاعتك، تفسير السلف، سيدنا الله مش عارف. قيل له ميثاق غليظ، فقال كان الرجل يزوج ابنته أو أخته أو كذا وليته، فيقول على العقد الله لا تفعلن، لا تمسكن بمعروف ولا أو لا تسرحن، الله أي بالله عليك هذا الذي بيننا وبينه. ميثاق مؤكد باسم الجلالة وتعهد بالوفاء بهذا الأصل. لا يفرق مؤمن، قد لا تملك قلبك إذا ما يريد عليه من خواطر البغض والكراهية لزوجك، وقد يتراكم فيصبح قويا. أين يريد النهي؟ هل لواحق الإشارة؟ هل لواحق أسبابا يعني نتائج، وعلى السوابق مقدمة، وعلى المصاحبة أحيانا، حتى على القرائن ممكن يكون، معناه لا تتسبب فيما يوصلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته أظهر لنا كثير من أخلاق العشرة التي تجعله هذا الفرق قد لا تصل إليه مقدمة. منها شو النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه عن بعض زوجاته ما بلغه مما ينبغي أن يصحح أخطأ في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يزكي الناس يزكي أهل بيته، وقد امتن الله على أزواجه بقوله اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اذكرنا هذا، هذه المنة هما أيضا موضع التزكية. النبي صلى الله عليه وسلم في صور في سورة التحريم عرف بعضه لما نبأه وأعرض عن بعض. تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرفا في غاية الحكمة التي بعث بها. هذا سبب من الأسباب، لأنه لو عرف بالكل لفجر الفرق نتل أظهره هو. نفس عرف بعضه، قال العلم بعضه أي الأقل، وعرض عن بعضين تنويه التنكير عن الكثير، الكثير مما في ذلك. فهذا لون من النقد الغير اللاذع عند التصحيح للنتائج، لأن تبغضها بحق مثلا، ومع ذلك لا تفرك، أي لا تجعل فركك هذا يؤدي بك إلى ألوان من تضييع الحقوق، حقوقها في الفراش، حقوقها في السلام إذا دخلت عليها، حقوقها في في في في فيما يصلح تصلح به شأنها بالمعروف، حقوقها في الكلام وفي طيب الخطاب وفي هذه حقوق. خيركم خيركم لأهله، أي فكونوا أخيارا في بيوتكم. هذا فيه معنى الطلب، إن الترغيب أحيانا من التنويه، يراد هو مقصد منه هو التنويه أي الطلب. قد فلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون، هو في قوة اخشعوا في صلاتكم لتفلحوا، تنويه في مقام الطلب. قد فلح المؤمنون يعني يقص علينا خبر المفلحين في صلاتهم، غرض تعاد التنويه هو الحد والطلب. فإذا قال العلمي تؤخذ الأوامر من التنويهات كما تؤخذ الزواج، كما تؤخذ النواهي من ألوان من التشفيه ومن التقبيح ومن الذين يأكلون الربا لا يقومون. هذا لون من الوعيد والتقبيح لصورة المراهقين، هذا نوع من الزجر، يعني هذا زجر بأبلغ الزجر. إذن هذه صفات. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، الحديث صحيح، أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب آلي لقرابتي منه ولقرابتي مني، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذه المطالب من المحب، هل هي فعلا هي المكلف بها؟ أنت لا تملك قلبك في الحب، لأن الحب ميل إلى ملائم، انجذاب إلى محاسن، انجذاب إلى موضوع يجمع محاسن معينة فيها تلاؤم. هذا أحيانا هذا إذن يرجع إلى أسبابه. من أحب الله انظروا فيما يخصكم به من نعمه لتحبوا، اتبعوا نبيه ليحببكم الله لتحبوه. إذا الأمر بحب النبي صلى الله عليه وسلم أمر باش بالنظر في سيرته ومكارمه وسماع فضائله والاقتراب منه بالمتابعة، حتى ينشأ من كل ذلك تهيئ القلب لمودة هذا النموذج العلي. ولذلك حين قد يتجه الواحد يعمل أشياء ولكن ليس في قلبه حب، لأنه ما سلك طريقة. إنهم فسروا قال لك الحب يساوي الاتباع، هذا غلط، هذا مسخ الحقائق. ولكننا رجعنا إلى المطالبة بالممكن. إذن هذا لون من ألوان النظر في إحسان الله إليك ورحمته. فإذلك قال أهل العلم الحمد لله رب العالمين، إذا فسر الحمد بالحمد القلبي، كانت يقول أهل العلم بأنه ثناء على الله إلى آخره، ثناء، هذا الثناء اللي هو يتعلق باللسان، ثناء على الله على واهب الجميل على وجه التبجيل، ثناء بالجميل على واهب الجميل على وجه التبجيل، ثناء بالقول الجميل أي بأسماء الله الحسنى وما له من الكمالات، على الجميل الذي فعله أو الذي هو وصفه، على جهة التبجيل أي بقصد الجهة هي القصد، والقصد وإن كان غاية فهو في مبعاته بداية، أنت تبجل الله ثم ينطلق لسانك. إذن فين مورد الحمد بالدرجة الأولى؟ هو ما في قلبك من معاني التبجيل والتقدير والبحث من التبجيل. إيش هو؟ حب ممزوج بوقار، ما لكم لا ترجون إلا وقارا. لأن عندنا هناك نوع من المحبة يدعو الإنسان إلى تبسط وإلى الغفلة عن حقوق المحب، لكن حين يمتزج بوقار نوع آخر من المحبة سمي تبجيلا. هل يقع طلب، يريد الطلب هنا والتكليف على القلب على هذا النوع من قال يمكن أن يقع على جانب منه يسمى بكسب القلب؟ قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي ويثيبكم، لأن المؤاخذة تقابل فهي داخل فيها، هذا في حد في الاكتفاء. ولكن على حد قولي الصلابي لتقيكم الحرة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يؤاخذكم ويثيبكم، مؤاخذة عقوبة والإثابة جزاء حسن، وهما يقعان على كسب القلب. ما هو كسب القلب؟ هو ما كان فيه اختيار له، ونجينا ذلك الحديث على ضعفها لنبين بها. ثلاث لا يخلو منهن أحد، الظن والطيرة والحسد. قلوا تعالى يولدهم يجتنبوا كثيرا من الظن، قال لأن قليله لا يمكن دفعه فلا تطالبوا بتجنبه، هذا أحد محامله، قليل اللي هو الخواطر لا يمكن أن تتجنبه. إذن فينتجه الأمر إلى أمر بالاجتناب إلى الكثير، هذا الكثير الذي هو كسب القلب وبالتالي ما يترتب عليه. فالخواطر المتعلقة بالظنون قد تمر بالرجل مع من يشتبه به أو من في موقف الظنة، في سبق إلى خاطرك جامه على صلاحي وعلى خلوي منه، هل تؤخذ بهذا الخاطر؟ لا، ليتعلق به، صفة قهرية، لكن يتعلق بالكثير منه الذي هو التمكين لهذا الخاطر، تمكنه في قلبك وتتعمق الوسوسة ثم تزيد فترتب ذلك اللواحق، وهي تفتش تسأل فتجتمع القرائن فتكون أنت الذي فعلت. إذن قلت اجتنبوا هذا النوع من الظن، في جانب من كسب القلب، والكسب الاختياري في تعلق، والإيمان في جوانب من الكسب، في إيمان فطري يعني قد لا يقال في الملقن، إذا فتحت عينك قلت الله، ولكن يترتب عليه أشياء: إيمان المحبة، إيمان التوقير، إيمان الخشية، إيمان الإجلال، إيمان الرجاء، إيمان الذي يجعلك مرتبطا بمن تؤمن، ارتباطك بروحك، استشعار لقربه، هذه كلها ألوان من كسب القلب يتعلق بها الجزاء، ولذلك جاءت فيها تكاليف شرعية في باب الفعل وفي باب الترك. إذن متعلق التكليف الأفعال الاختيارية، فخرجت الأفعال الاضطرارية كشهوة الطعام والشراب والإدراك، فهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، لا في إيجادها ولا في استئصالها، لا في النهي لا في المنع منها ولا في وقعها، لا في الوقع ولا في المنع، أي في إيقاعها ولا في ارتفاعها. لماذا؟ لأن في إيقاعها هي حاصلة بالغريزة، أقول تعالى وما قال يقول الله تعالى وكلوا وشربوا، هو في الأمر بالأكل وشرب معناه في نزوع في القناة، إنما ذكر للترتيب ولا تسرفوا عليه فقط، فليس أكل وشرب لأنك حين تأكل وشرب إنما تقوم بتكاليف شرعية، وإنما ليرتب عليه ما هو من لواحقه، وهو منع الاسترسال إلى حد تجاوز الوساط الذي هو الإسراف. وقد يتعلق التكليف قلنا في بعضهم بالوصف، والوصف الذي قام بك إذا كان من كسب قلبك باختيارك فيتعلق به بذاته الأمر والنهي، وإذا لم يكن كما مثلنا لكم بوصول النوازع فإنه يتعلق إما ببواعثه وأسبابه وإما بلواحقه وإما بمقترناته. واضح الشيء هذا؟ نعم. ثم يبقى أيضا النذكر بقضية المشاق. كل تكليف تلازمه مشقة، فهل هذه المشقة مطلوب مقصودة من الشرع؟ الجواب لا، غير مقصودة. وكل ما ليس مقصودا فليس مطلوبا من الشرع، مطلوبا منك، وإنما المقصود هو التكليف، وهذا من مستتبعاته، تكليف متضمن لهذه المشقة. إذن لا يمكن للشرع أن يقصد المشقة التي في التكليف لذاتها، فهي مقصودة لغيرها، وبالتالي فهل يجوز للمكلف أن يقصد المشقة التي في التكليف؟ قال أهل العلم لا يجوز له أن يقصد المشقة، وإنما يقصد التكليف وما بعده تابع له بالقصد الثاني، ولا يجوز له أن يكون بالقصد الأول. مثلا الإنسان يقول أنا سأصوم لتحس النفس نفسي بمشقة، فتقصدها بجدال، ليش هذا من غرض الشرع؟ قل أنا أقصد العبادة ليصوم، وبالتالي سأتحمل ما فيها، قد يجي النار مواتيا فنشعر بمشقة، وقد يضيق عليك الحال فتزداد تحملا. إذا لا تقصد المشقة، تقول أنا أقوم هذا الليل اليوم لأري نفسي ما تستحق، هذا لا يجوز، سواء كانت المشقة هي من ضمن التكليف داخل فيه في الشرع، طلب منك التكليف والمشقة تابعة، لأنه لا يخلو، لأنه إذا خلى من مشقة لا يبقى تكليف، إن أصل التكليف هو طلب ما فيه كلفة، نوع من المشقة. بل إن التكليف إنما كان تكليفا بهذه المشقة، وستجيئنا إن شاء الله من بعد أنه بهذه المشقة يثمر ثمرته المطلوبة شرعا، أنه دخل منها أصبح مجرد هوى منك. الشرع جاء لإخراج الناس عن أهوائهم، وهذا من مقاصد التكليف الكبرى، وسيجيئنا إن شاء الله في القسم الأخير الختام. أيضا لا يجوز إدخال المشقة على زائدة على ما في التكليف من مشقة، ويقول سيدي سأصوم اليوم وسأقف في الشمس على رجل واحدة، كما حصل هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، وجد رجلا وقفا في الشمس، قال سنذرت أن أصوم على هذا النحو لله وأنا على هذا النحو. الله غني عن تعذيبك، غني عن هذا المؤمن وان تعذيب، وامره ان يتم صومه وان يستظل، قال يمشي روح ناس مشقة دخلتها انت على نفسك، ما هي في التكليف الصيام، يكفيك ان تتحمل التكليف بما فيه، وهذا من مستباحته. اذن المشقة ليست مقصودة للشرع جدان، الشرع لا يقصد المشاق ولو صغرت، ليست مقصودة بالذات ولو صغرت. ودليل ذلك الأدلة الكثيرة في نفي عدم قصد المشقة مطلقا، والمسائل تحت الرخص الموضوعة في سائر أبواب الشريعة، حيثما كان هناك مشقة ترخص الله، حتى كانوا القاعدة حيثما كانت المشقة فتم ترخيص الله. أي نوع من المشقة؟ بالطبع المشقة التي تفضي بك إلى التحرج، ففي كل باب جاءت هذه لرفعها، والمشقة الأخرى ليست مقصودة وإن كانت متضمنة في التكليف. إذن الشرع جاء لرفع المشقة، فلا يمكن أن يقصدها حتى بالتكليف، وإنما هي شيء تابع بإتباع التكليف. بل إن الشرع يتيبك على المشقة التابعة توابا لا ينظر فيه إلى تواب أصل التكليف. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال هذا تواب منظور فيه إلى ما لاحق من المشاق في سبيل التكليف، إذن هذا عادى عن تواب التكليف الخاص له ولأن الجهاد. جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نريد أن تأذنوا لنا ببناء دورنا قرب المسجد بنو النجار، فقال دياركم تكتب أتاركم. هل هذا منه قصد إلى المشقة؟ أبدا، قصد لهذه العبادة التي هي وسيلة لعبادة أخرى، كونها تشق فيها مشقة متحملة معتادة هذا ممكن، تابع للتكليف، وفيه متوبة لا ينظر فيها إلى أصل العبادة، هي ذلك عبادة الصلاة وكذا مشقة في سبيلها. فإذلك مسألة التكليف وارتباطه بالمشقة هنا ينظر فيها إلى ألوان المشاق، وهذه المشقة عند أهل العلم قسموها إلى أنواع. قسم لا يعتبر وبالتالي فيهدر، وهو المشقة الحاصلة بمخالفة الهوى في باب المحارم، واضح لا يمكن أن تترك المعاصي والمحارم من غير أن تتحمل مشقة ترك ما تشتهي، هذا لابد، والناس في هذا المقام بحسبهم. هناك من تصل المشقة في مخالفة هواه إلى أقصى ما يمكن، ومع ذلك لا تعتبر هذه مشقة. لماذا؟ لأن الشرع جاء بالقصد لإخراج الناس عن داعية الهوى، والقصد في التكليف صرف الخلق عن داعيات النفس في نحو الحق. القصد بالتكليف كل كما سيجون هو إخراج الناس عن الاستجابة لدواعي أهوائه ومطاوعة النفس الأمارة بالسوء وما فيها من فجور، وهذا سيجون إن شاء الله تفصيله في المقصد الختامي الذي هو مقصد الثمرة. مشقة لا تعتبر مهما يكون هذا الشيء، ما طلبه الله إلا هو يعرف أنه في مستطاعك، وأن هذا النوع من أنواع العلاج هو المطلوب. هذه واحدة. مشقة لا يتعلق بمقدورة، لا يتعلق بها الطلب، وهي المشقة المحرجة ملحقة بما لا يطاق. المشاق الأخرى، كاين اجتمعت عندنا المشقة الدنيوية بالمشقة الأخروية، من نقدم؟ المشقة الأخروية. كيف المشقة الأخروية؟ كل ما يفضي إلى ما يحرجك بين يدي الله من أنواع المساخط في الدنيا، أو تفوت واجبات، ما فوت واجبا أو قع في حرام، أش يكون هذا؟ هذا راه مشقة أخروية أنت لا تحس بها الآن، ولكن ستشق عليك نتائجها هنا. فاجتمعت بشيء فوجب دفع هذه المشكلة الأولى، فتترك ما يفضي إلى فعل حرام أو الإلمام أو تفوت واجب، لأن هذا يضرك، فعل الحرام فيه عقوبة وترك الواجب فيه عقوبة، وهذا فيه مشاق جزائية، هكذا حسب ما لم يغفر الله تبارك وتعالى أو يعفو عن كبير وإني من التكفير. عندنا المشقة الدنيوية هذه تحصل لك إن كانت خارجة عن المعتاد، خارجة عن المعتاد، فهذه أيضا مشقة ينبغي أن تراعى في الشريعة، خارجة عن المعتاد. إن كانت من قسم المعتاد فلها أصناف مختصة بالأفعال المطلوب، الأفعال مختصة بالأفعال وغير مختصة، مختصة بالأفعال مثل ماذا؟ المشقة الحاصلة مثلا من صوم الصائم، أو محصلة بسفر المسافر في بالنسبة للصلاة، ألوان من المشقة، أو حاصلة بالنسبة للمتوضئ في زمن البرد، مغتسل في زمن البرد، مشقة. هذه المشقة الشرع ما يتحمل منها في المعتاد لا يعتبر، التفت إليه طلب أنت منك إسباغ الوضوع على المكاره، حفت الجنة بالمكاره، طاعت الأصل فيها أنها محفوفة بالمشق، وهي متحملة ومعتادة، ولذلك هنا موضع ينبغي أن تفعل. لكن إذا خرجت عن المعتاد كما في مسائل معينة واضطردت، جاءت الرخصة هنا لتخفيف، جاء شرط التخفيف. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في هذا المقصد على تفصيل ينبغي أن تروه في بعض ما صدره الإمام الشاطبي رحمه الله في الأصل، وناظم هذه المقاصد الإمام الشنقيطي رحمه الله. يقول تبعوا معي الآن صحوا لك الأبيات. قال سيدي: النوع الثالث من القسم الأولي في مقاصد وضع الشريعة للتكليف وضعها لأجل التكليف بها. يقول: وشرط تكليف يرى مع سببه قدرتنا على الذي كلف به. هذا واضح، يبقى قضية السبب، ذكره السبب هنا شرطه أو سببه، هذا خلاف. هل القدرة شرط في التكليف أم سبب فيه؟ هذا خلاف بسيط أصولي، ولكن يتطلب مسألة تعرف في الأصول أو في العقيدة أيضا بالاستطاعة التي قبل الفعل والاستطاعة التي مع الفعل. فالاستطاعة التي هي شرط، الاستطاعة اللي قبل هي شرط، والاستطاعة التي هي مع الفعل هذه منجزة، استطاعة مصححة لشرط التكليف، مصححة للتكليف، بدونها لا يكون التكليف. واستطاعة مقارنة يقع بها الفعل، هذه مسألة عقائدية معروفة احنا نتكلم عليها. والشرط، لأن الشرط خارج الماهية، فيدخل فيه استطاعة المصححة للفعل، والمنجزة المنجحة للفعل، هذه مصححة وهذه منجحة تكون مع الفعل. هذا بحث دقيق في علم العقائد يعرفه الذين نظروا في علم الكلام. ثم قال: وإطراه بالذي لا يدخل من تحت قدرة فذاك ينقل إلى السوابق أو اللواحق أو القرائن لذا فحققي، كقوله: فلا تموتن إلا وأنتم قل مسلمون جل. تبع الذي لا يدخل تحت القدرة، الأصل فيه عدم التكليف، لا يدخل تحت القدرة، وهذا هو الذي لا يتعلق به الطلب فعلا وتركا، لأنه لا يطاق، هو الأول من صور ما لا يتعلق به التكليف، هو الذي لا يدخل تحت مقدورك أصلا جيزة. قال: فإن جاء في الشرع ما يفيد ذلك بظاهره صرف ونقل إلى السوابق، هي الأسباب أو البواعث، أو اللواحق التي هي النتائج، أو القرائن التي هي مصاحبات هذا الذي علق عليه مما ليس مقدورا، ومثل بقول الله تبارك وتعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا حرف نهي، فالمطلوب منك ترك هذا الفعل الذي دخلت عليه إلى النهي، فأنت مكلف بأن لا تموت، وهذا شيء ليس داخل تحت قدرتك. فالذي يميت هو الله، ولا تعرف أجلك ولا مقدار ما يكون، ولا نقول أننا في دعوة للانتحار، نهي عن أن تموت إلا على هذه الحاجة لا تملك، إذن سينصرف إلى ما كان قبله، وهو استمر على الإسلام حتى إذا جاء الموت يجدك عليه، تموت على إسلامك، وهذا إذن صرف إلى ما قبله، هذا الذي وهو ما قبله سوابق، كقوله جل، هذه جل وخرها ونظم الآية على ما تيسر له، كقوله جل ألف الإطلاق، كقوله: فلا تموتن إلا وأنتم قل مسلمون، قل احتراز مسلمون جل، كقوله جل: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقولهم لا كقولك: لا تموت وأنت ظالم، ودم التلبي ونسبه حديثا ولكن ليس صحيحا، لا تموت وأنت ظالم، هذا يمكن أن يحمل على المصاحب، ويكون فيه النهي عن أن نهي المحتضر الذي هو في حكم الميت على أن يوصي بوصية فيها ظلم، لا تموت، تقول له: لا تموت وأنت ظالم، مش لا تموت تطالب بما لا يقدر عليه، وإنما لا تظلم في وصيتك، فيرجع إلى مصاحب الاحتضار، مصاحب الموت، كان يقول كلمة هو يحتضر ويقول: أعطوا فلان وحرموا فلان، ويغير في قسمة الله ووصيته لمنامس. وقول: أفضل الأنام لا تموت وأنت ظالم مثال لا يفوت، هذا نسبه كما الأصل، ولكنه يعني في إسناده يعني شيء ليس نظرا فقط وإنما إسناده ليس صحيحا. وقوله إذن نقول هذا الأثر أو هذه الحكمة تخرجها على هذا النحو. ثم بيّن وجه ذلك فقال يعني بذا ما تحت قدرته وهو إسلامنا وترك ظلم نبه. معنى أنه يصرف في الآية إلى الإسلام أي دم على إسلامك، وفيما نسب حديثا إلى ترك الظلم، لا تموت وأنت ظالم، لا تظلم، لا تظلم في حال موتك ويكون مصاحبا، أو لا تظلم قبله ليجيء موتك على براءة من ظلم الغير فتقبض على خير حال، لأن ديوان الظلم لا يترك منه شيء. ثم قال وما عليه الطبع والخلق فلا نطلب بارتفاعه إذ حصل، لكننا يطلب منا نقهر نفسا على الجنوح للمنع ذكره. هذا انتقال إلى ما تعلق الطلب فيه، طلب التكليف بما هو من أوصاف الطبع أو الخلقة، فما تعلق بهذا ليس من كسبنا، فلا نطلب بارتفاعه أي بإزالته، بل لا نطالب بإيقاعه لأنه واقع، ووقع بالطبع بضرورة الطبع، فكيف نطالب بإيقاعه؟ تحصيل حاصل. نطبع بارتفاعه هذه مصادرة الفطرة في نوازعها. إذن شنو مطالب؟ إذن يصرف هو أيضا إلى أي شيء؟ إلى النتائج، إلى اللواحق. إذا قال لكننا يطلب منا نقهر نفسا على الجنوح للمنع أي للممنوع، المراد به المنع عن استرسال النفس مع هواها للممنوع. فلا قل شيء واحد مثلا لا تعجل، لا يكون منك عجلة، العجلة هذا وصف نازع في النفس إلى عدم الثبات، نزوع إلى عدم الصبر وعدم الثبات، هذا عجلة. معنى لا تعجل، لا تجعل العجلة منك تصل بك إلى الاسترسال لفعلي ما أعجلك. تعجل فتفجر فتبطش، إذن نهي عن ما يترتد. قال لكننا يطلب منا أن نقهر، معناه أن نمنع استمراره لا أصله، لأننا لا نطلب بارتفاعه. فإذا الإنسان لا يلام على ما يحصله من خواطر التعجل، ولكن إذا ترتب على هذه العجلة ما كانت سبب هي سببها إلى آخره، كنت في محل الطلب تكليفا بحسب فعلتك. ثم قال سيدي فهمت هذه القضية؟ إذن عندنا ما تعلق من تكاليف بالانفعال صرف إلى الأفعال، كتبوا القاعدة، ما تعلق من تكاليف بالانفعال الفطري صرف إلى معنى الأفعال، أي لما ينشأ عن الانفعال من أفعال، الغضب انفعال والعجلة انفعال، وقلت الحب انفعال في أصله، لكن لا يقال لك لا يكون منك هذا الانفعال وهو في تقول سيدي أنا لا أملك قلبي. ولذلك الله تبارك وتعالى في خطب المعدد قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا، لا تستطيع أن تعدل في انفعال الحب، هذا شيء لا تملكه، ولكن إذا نشأ عن هذا اللون من ألوان التفاضل في الانفعال الحبي والانجذاب نحو إحداهن أن يؤثر عليك في عدلك في النفقة وعدلك فيما يجب العدل فيه، هنا مؤاخذة، هنا تعلق التكليف. فهمتم ماشي شوي؟ قال لكننا يطلب منا نقهر نفسا على الجنوح، الجنوح هو الميل القوي للمنع، وهو الفجور، فجور بعد الانفعال، انفعال يعني يطلب تحققه بصور مختلفة. ثم يقول يعني ومثال ذلك قارننا الخلق بالطبع، مثلا خلقك صورتك الخارجية خلق، وصورة انفعالاتك النفسية طبع، والشيء إذا كان مطبوعا كما إذا كان مخلوقا له طابع له صورة في الخلقة، هذان لازمان. فكما لا يتعلق بأصل خلقتك طلب، كن طويلا كن قصيرا كن محدود بالأنف كن إلى آخر، لا يتعلق به طلبة، ولذلك لا يتعلق به ذنب ولا مدح ولا ثواب ولا عقاب. وعيب المرء ما أتى باختياره، وليس العيب ما كان خلقا مركبا. خلق مركب لا يعاب به ولا يتاب عليه، وإن كان قد يمدح به صاحبه على أنه جمال في نفسه، يقول أنا هذا جمال، ولكن لا يتعلق به شيء نفسه من لوان التكليف. ثم قال وتم، أي تمت هناك، وإذا رأيت ثم شيء وثم، وثم في الشريعة، وثم أوصاف أو ثم أوصاف في المكلف كمثل الكبر، فاطلب زوالها بعكس الشكر. ما دمنا في قضية الأوصاف الانفعالية والطبعية والغرزية واللي يتعلق التكليف بها، قال إن هناك أشياء خطيرة يسميها أهل العلم بالتزكية المنجيات والمهلكات، الكبر والحسد والحقد والمكر النفسي، لأن هذه كلها أصولها نفسية، ومقابلة منجيات الإيثار والحب والسماحة والعفو، تلعفو مثل الانفعال قبل أن يكون لها أثر، كل هذه والجود والسخاء الحرص الشح مقابله، هذه هي إذا وردت يعني فأصلها صفات. قال اطلب زوال هذه واطلب فعل تحصيل مقابلها بعكس الشكر، اطلب زوال الكبر اطلب تحصيل الشكر مقابله. قلنا لي سيدي هذه الأشياء كيف تفسر في أصلها انفعالات، كيف يتعلق بها؟ قال سيدي إنما يتعلق بتمكينها وما يترتب عليها من لواحق. صور الواحد لو خطر له خطر احتقار أحد أو ترك الاحتقار هو جانب من الكبر، تميزه عن الآخرين، أنا ما تشبه لي تحت متميز غمط الناس، لأن هذا يلزم عنه احتقار. إذا اعتقدت تفردك وامتيازك وأن الكل دونك وزاد فتعمق لك انتهى إلى أن تحتقر غيرك، لكن قد يبدو الكبر في مشيتك وهذا تخيل، قد يبدو من قولك وهذا فخر منهي عنه. نعم الله يحب كل مختال فخور، مختال في الصورة فخور بالقول، والكبر له مداران عند صورة الرجل حركته وفي قوله وما يستر عنه من خطاب. أين يرد النهي؟ النهي يرد بالضرورة عما كان من كسبك، فالتمكين للقلب هذا جانب من الكسب، تمكين للكبر تبقى هذه الخواشر تمكن لها وتبحث، وهذا نوع من الاجتهاد الفكري العقلي في أن تكسب أسبابها حتى ترسخ أنك بالفعل تستحق هذه الميزة وأن غيرك، وتبحث عن عيوب الناس تصور، إذن بتدخل في أنواع الكسب. أما أصل الخاطر فلا تؤخذ به، لا يتعلق به تكليف وبالتالي لا يتعلق به مؤاخذة، لأن عندنا واحد القاعدة أن التواب والعقاب يتواردان على التكليف، والتكليف يتوارد على المقدور، وما لا قدرة لك عليه يتعلق به التكليف. والمسألة فيها بعض الأشياء استثناها الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات نذكرها إذا أمكن. الشكر هو في أصله معنى قلبي، إن اعتقاد أن ما بك من نعمة فمصدره الله وأنت محل النعمة وليس صانع النعمة، محله مستحق لأن يشكر هو الله صاحب هذه النعمة وهيبها، اعتقاد هذا جزما منك هو قطب راحة الشكر، ثم بعده يجيء النطق باللسان حمدا وتوظيف الجوارح في خدمة المنعم من باب تمام الشكر، ما الأصل هو هذا. فإذا لم تعتقد المنة لله لا الحمد ولا ذلك توظيف الجارحة يعتبر ركن الأركان فيها والعمل القلبي. والعمل القلبي دائما إذا كان أحد عناصر الفعل كان أهمها في الاعتبار الشرعي، يقول صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات كلها مرجعة النيات والمقاصد. وقال أهل العلم أعمال القلوب من حيث الأصل أهم الأعمال المقصودة للشرع، أهم من أعمال الجوارح كثير. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أحد يقول للذين لهم منا عليه، قال لهم منتكم علي جعلت لكم علي، منتكم علي جعلت لكم علي ثلاثة. أفادتكم النعماء مني فوائد ثلاثة، أنتم مستحقون لها مني، أنا محل نعمتكم. ولهما يدي أي جوارح خدمة، ولساني والضمير المحجبة. لا أنسى في ضميري هذه النعمة أنكم أصحابها وأنكم كذا وأنكم أصحابها. فهمتم سيدي؟ نعم سيدي. ثم قال القاعدة المعروفة، وهل تعلق الثواب والعقاب ببعض ذي الأوصاف أو لا؟ لا ارتياب، يعني لا ارتياب هنا مرجعها في جريان الخلاف في بعضها، ما الأصل أننا التواب والعقاب يتعلق بالكسب، فما لا خيار لك فيه مطلقا لا يتعلق بالتكليف وبالتالي يتعلق به التواب ولا العقاب. لكن تعلق التواب ببعض الأوصاف، تعلق التكليف ببعض الأوصاف فسرناه، يعني يرد الطلبة إلى السوابق أو اللواحق أو المصاحبة أو إلى جزء الصفة الذي هو من كسب القلب. بعض الصفات جاءت أحاديث وآيات قرآنية تعلق التواب والعقاب على الصفة أي على الوصف. شكون يذكرنا بعض الأمثلة؟ معلق الصفة على على على الوصف ولا شيء؟ أشج عبد قيس النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال ما هما؟ قال الحلم والأنا. أصل هذين صفة قلبية لها تجل سلوكي سواء كان نطقا أم كان فعلا. الأصل هذا حلم الرجل له مظاهر، لا يعجل إذا ما بدر من أحد نحوه يعني ما يسوءه يعني يمهل. الحليم صبور لا يعجل بعقاب ولا بمؤاخذة ثابت، هذا الأصل فيه حبس النفس على ما تكره لمقاصد حسنة، هذا معنى قلبي. وهذا قد يكون في الإنسان جبليا، وقد يكون بعضه جبلي وبعضه كسبي، رسخت عادة الصلاح وعادة التعليم وعادة التخليق. فهذا الجانب الحديث هنا علق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبله الله عليه فقط جبلك، فأخرج عن دائرة الكسب، ومع ذلك تعلق بها الحب الإلهي. تعلق الحب بها أنا عندي لا يعني تعلق التواب بها مطلقا، لأنه أدبقنا أن التواب على قدر التعب، وما لك الفتى فيه لا تواب فيه على الصحيح. وإن كنا نقول الله يتيب ويعاقب من يشاء، القاعدة الكلية الصلاحية كينا في العقيدة، لو رحم العاصي وعذب المصيع ورحم الكلاء وعذب الجميع لكان ما فعل من ذا ممكنا، أي في الصلاحية. نقول جدرا كيف في الشريعة وكيف القدرة صالحة لهذا، لأن من طلاقة المشيئة هذه من صفات الكمال الإلهي، فليمكن الله أن يحاسبه. لكن مقتضى رحمة الله ومقتضى حكمة الله وما كتبه على نفسه جل وعلا، يقول الله تعالى عن نفسه إن ربي على صراط مستقيم، كان يقول أنا على صراط مستقيم. الله يقدر أن يظلم إن ظلموا، لكن حاشا لله، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا لعدم إمكان الظلم، ولكن له لتنافيه مع الكمال العلي. ولو شاء الله لعنتكم، كما قلنا في مسائل من هذا الباب. وهل تعلق الثواب والعقاب ببعض الأوصاف أولى؟ أنا أذكر هنا مسائل، مثلا لو صبر الواحد على ما نزل به من القدر فحصل أن صبر لعدم إمكانه أن يفعل شيء، فكانت صفته الصبر. هل صبر لله أو لغيره أو لأنه لم يجد مخرجا؟ كل هذه محتمل. عندنا لو قلنا أن التواب على الصبر وعلى على غرض الصبر، مقصد الصبر أو ما ينتج عنه، على إذا كان قد رضي ولم يسخط فهذا واضح، لم يبدو منه شيء من الفعل الذي هو مخالف للرضا بقضاء الله أو للصبر على الأقل حبس نفسي على ما تكلم، لكن لم يخطر له شيء من هذا. قال أهل العلم قد يتعلق به المتوبة، لكن إذا لم يسخط هذا لم يحصل منه شيء في محل السخط ولا شيء مما قد يقول فيه الصبر لمقصد الجزاء، ولكنه حصل منه ذلك لم يتعلق به ذلك. ولذلك قد يتاب الواحد على ما يصيب منه بغض النظر عما أصابه. مثلا المسلم غارق يعلم الله كيف انتهت أنفاسه في البحر، ومع ذلك نعتقده شهيدا لعظم المصاب الذي نزل به وعلى شرط الإسلام المتقدم. لذلك لا يمكننا أن نقول لا، لابد من أن يكون وهو يغرق يعتقد في الله، لا يجوز أن نتحرز إلى هذه الدرجة. ولذلك جاء معنا شهيد الأحياء أنه يسوى به في الجزاء فيكفر عنه كل شيء للدين، كما ورد في الحديث. إذا قلنا بأن الدين فقط للتعيين أو لإدخال المظالم وحده، ولكن هذا يتنافى مع بعض النصوص التي تقول بتكفيره كل الأخير المسائل. ثم يقول سيدنا وهل بما يشق كل في الوراء نفه بعضهم وبعض النظرا، فبعضها لرخص جلبا والبعض إسقط لما اقتلب نقطة. أنا الآن انتقال إلى التكليف بالمقدور، التكليف بما لا يطاق من الأفعال والصفات والانفعالات والحياة يصرف إلى كذا، تكليف بما لا يطاق من الأفعال هذا قلنا لا يجوز، تكليف بالملحق من المشاق هذا سيجيء بيانه على مراتب. الأصل مسألة، هل يجوز تعلق التكليف بما يشق؟ قال أهل العلم المشقة التي خرجت عن المعتاد بعد أول مشقة من حيث هي لا يجوز أن تكون مقصودة للشارع، فهذا الذين نفوها نفوا القصد، والذين أثبتوها بالتبع قالوا لأن التكليف صاحب المشقة. إذن فمورد الاختلاف هنا مختلف فلا تناقض هنا، فالنفاة ليسوا معارضين للمثبتة هنا في هذا. إذن الذين قالوا لا يكلفوا بالمشقة أي لا يقصد الشارع التكليف بها، وإنما التكليف بسببها وهي تابعة، وما كان بالقصد الأول عليه المعول كل مقصود، ترتب عليه أشياء معروفة. ثم هذا الذي يشق التكليف به تبع هو الذي جاءت فيه الرخص، هو الذي جلب الترخيص، بل وجلب أحيانا إسقاط التكليف كما في المشقة التي لا تطاق، المشقة التي لا تطاق تسقط التكليف خصوصا تبع الأشخاص. مثلا عندنا من حيث الأصل الإنسان يطلق الصلاة من قيام، لذلك فرضت بشرائطها، لكن هذا لا يستطيع القيام إطلاقا، سقط عنه يسقط عنه هذا الفرد فيها. والذي لا يستطيع أن يفعلها ولا إيماء سقط عنه سقط عنه الصلاة لأنه انعدمت قدرته عليها. صلي قائما فإن استطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، زاد أهل العلم بالاعتبار فإن لم يستطع ف فإيماء، هذيك على جنب قالوا الإيماء، قال السيدي قد يكون أكثر منا الإيماء لأنه على جنب يمكن حركة أكثر، أي إيماء بالعين. قال فيه لم يستطع الإيماء اليوم يأبر، لأن الإيماء لا بد فيه من حركة عضو، مش الإيماء بالعين فقط، الإيماء حتى بالرأس. قال فيه لم يستطع، قال سقط عنه ذلك، لا يمكن أن يتخيل أنه يقرأ ويركع، سقط عنه لاش للعجز أنا، أصبح تكلفه بما لا يطاق. يقول وكذلك إذا كان مما يشك، كان محل الرخصة، ومعنى الرخصة هنا قد تكون ببدل مطلق، وقد تكون بقضاء بإرزاء لقضاء في وقت الاستطاعة إذا زالت المشقة. مثلا نجيب النوع الأول وهو الرخصة الرافعة للتكليف والواضع بدله شيئا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، في من جعلها في كبير السن والهريم والمرأة الفانية والحامل والمرضع ومن لا تطيق الصوم، فهذه قالوا تتحول للفدية فتفدي الذي لا يطيق فدية، وفي الحامل والمرضع خلاف، إذا حسبناهم من قبيل المرضى فإنهم يقضون، ولا كانت الحامل تخاف على ولدها فحكم، تخاف على نفسها وولدها فحكم، تبعا للماء لهذا اللون من ألوان المشاق المعتبرة، مشقة في تكليفك ومشقة ناتجة عن عما اتصل بك التكليف به، كما في حال الحامل أو المرضع. لذلك قال سي فبعضها بعض المشاق لرخص قد جلب الرخص، ولذلك قلنا بحال إذن الرخصة قد تكون قصرا بإسقاص بعض ما هو واجب بالأصل بالعزيمة، لأن الرخصة استثناء من العزيمة، ولكن كل أصل في بابه، هذه مسألة أخرى معروفة، الرخصة استثناء من العزيمة ولكن كل أصل في بابه، باش ما يجي واحد يقول لنا طلقت الرخص ولا يمثل. فبعضها لرخص فجلا مسافر يقصر رباعية، هذا هو فيها إسقاط بعض ما كلف به، بحيث لو قصر في الحضاري لبطلت صلاته، ما جاء بالتكليف كما طلب منه. ها نوع من السبع، أفطار رمضان وهو في السفر، جائز ولا لا؟ جائز، لكن إلى بدل للقضاء، هذا أسقط عنه سطر وهذا نقله إلى قضاء، وكلها في سنين هذه مظنة الإحراج باش بالاستمرار. يقول العلمي هناك مشقة محرجة ولو مرة، ومشقة محرج دوامها واستمرارها، وكلاهما مرعي في باب الترخيص، مرعي في باب الترخيص. هل ولدين والبعض إسقاط لما قد طلب، هناك بعض المشاق تكون سببا في إسقاط ما قد طلب، وأنا مثلنا لكم بالذين لا يطيقون الصوم فيسقط عنهم إلى بدل، ها؟ والذين يعجزون عن القيام بالفعل، هذا سيدي صام افطر رمضان وما عنده مال للفدية فليستسلف، سقط عنه فعل العبادة لعدم القدرة، وسقط عنه البدل فدية لعدم القدرة عليه، والتكليف يتبعه القدرة وجودا وعدما، وهذا الذي يقولون فيه سبب، هذا هو معنى قوله في الأول مع سببه، لأن الذين يرون القدرة سبب يجعلونها مؤثرة في الوجود وفي العدم، ويجعلون السبب أقوى من الشرط، السبب يؤثر وجوده وعدمه، والشرط يؤثر عدمه، والمانع يؤثر وجوده، رد بالك هذه في الخطاب الوضعي، أي في الخطاب الموضوع المنصوب لأسباب تتعلق بالتكليف، فيما هو يعني سبب يؤثر وجوده وعدمه وهو أقوى، وشرط يؤثر عدمه إذن عدم شرط العدم المشروط، لكن إذا وجد قد وقد، إذا كان الشرط الوحيد يؤثر فيصبح كالسبب، وإن كانت معه شروط أخرى في مسألة تتعلق بالشروط الأخرى. المانع يؤثر وجوده الواحد، أن هذا مانع. نعم سيدي. ثم يقول ولم يكن قصد إلى الإعناة بالأمر إن شق لدى الإثبات. قصد الشارع إلى المشقة وإلى الإعناة بها، لأنه المشقة المطلوبة لذاتها، نقول قلنا لا يمكن أن يقصد الشارع المشقة، فإن قصد التكليف فهذا قصد إلى السبب لا لأجلها، هذه تابعة. فالقصد إلى المشقة لعين يد إعنات، حتى لو كانت المشقة يسيرة لا تقصد هي بذاتها، لأن الله لا يتعبد بالمشقة. آيات التيسير والرفق ورفع الحرج وصلت مصلى تكوين كل قطعية تفيد اليقين بأن الله يريد اليسر بعباده لوحده. ولم يكن قصد إلى الإعنات لا تقصد المشقة ابتداء، فإذا كان القصد منها لذاتها كانت مجرد إعنات. بالأمر إن شق لدى الأثبات، جمع تبت وهو العلماء الأفاضل، أثبات قال فلان تبت أي ثقة حجة، ثقة حجة يعني تبت في دينه تبت في روايته. فإذا كلمة تبت أغنت عن عدل الضابط، أغنت عندهم عن عدل ضابط، هذا في دينه تبت فلا يتهم، وفي حفظه ضابط فلا يتهم، هذا معنى الأتباع جمع تبت ثاي مثلثة. لذا الذي من كلفة الأدلة على هذه كثيرة النصوص، قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، قال تعالى بنوا لتحملنا، قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وزيد وما جعل عليكم في الدين من حرج بلتا بكم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم الإجماع حاصل ونقله الجمع بالمنذر في إجماعاته، وصاحب الإشراف بن القطان في إجماعه، كلهم نصوا على رفع العنة في الشريعة قصدا، ما كان شيء. وثم أيضا انظر معي إذا تقربت القاعدة تقررت، وهو أن الإعناة والمشقة هذه من هذا النوع غير مقصودة للشرع، أنا أقول حتى الجزئية غير مقصود، وهذا سيجيك بيانه. هذه المشقة بذاتها مقصودة، مقصودة المشقة هذا لا يتصور في المشرع، لكن لو جاءت ملازمة فهذا لا يعني أنها مقصودة. ليفش تكليف بالسبب تكليف بالمسبب، شيء معروف ومدقق فيها. لو قلنا إنها مقصودة للشارع هذا في تناقض مع قاعدة ثبوت أنها منتفية، فيحصل التناقض في الشريعة، والشريعة منزهة عن أن يكون فيها تناقض. إن الله تعالى يقول في شرعه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وهذا جوج هما جهتان ينفيان التناقض، لأن الصدق ينفي الكذب، صدق ترد الاتفاق، والعدل ميزان الوفاق، وكلاهما يتنافيان مع التناقض. تمت في الجانبين صدق المضامين وعدل الموازين. لذلك قال شو بس انتبه معي، لذا الذي من كلفة مشقة به فلا تدم كن محقة، هذه واحد وصية منه، يقول كن مثبتا هذه القضية ومعتبرا إياها، وهي كل مشقة وقع التكليف بها فهي من المعتاد الذي لا يدوم، هذا شأن في التكليف، إذ سرعان ما تزول بالطرود والاعتياد، هذه مشاق التكليف، مشاق معهودة معناها متحملة. انتبه لهذه القضية، شوف الذي يداوم على الصلاة ما بقي يجلبها مشقة، والذي يداوم على الطهارة ترتفع المشقة في الابتداء، فكأنها في ابتدائها في هذه المشقة ثم تزول، لأنها من قسم المعتاد، فهمتوا شوية؟ لذلك علل بهذه القضية ذات الشأن العظيم. ثم قال كمثل ما في الحرف حرف المعاشي، بل ذم من تركها من ماشي، ينظر لمسألة هذه التكاليف التي لا ينبغي أن تسمى في المعتاد مشاق، كالذي يحصل للمتحرف بصنعة معينة، صاحب حرف في الابتداء يزيد مشقة، أو الموظف في أول تعيينه النظام خروج تكاليف الشرطة التي فوقه وإنجازات معينة تدخل أنواعا من الأعمال على حياتي تبدو في مشاق، ولكنها معتادة، ودليل أنها معتادة وأنها ستزول بالارتياض أنه لو ذكرها لغيره على أساس أنها لا تطاق أو أنه يريد أن يترك مثلا التحرف بسببها لذمة، قال له شيء أتريد احترافا بدون مشقة؟ أتريد صناعة ووظيفة بدون تكلف؟ أتريد لا عتب من الناس؟ واضح سيدة؟ فكذلك في المشاق اللي هي مشاق التكاليف التي تدخل في قسم المعتاد فهي من هذا النوع، لا تدوم، لا دوام لها، أنا لا تدوم يعني لا يدوم حصول المشقة بالتكليف بها، إن كانت مشقة هي في نفسها لا تبقى. ثم قال وليس للمكلف القصد إلى مشقة لعظم أجرها جلا، لكن له أن يقصد العمل إذ يعظم أجر لمشقة تجذ ذال والذال معجمة، جذ يجذ الشيء أو يجده إذا قطعه، ومنه فجعلهم جذاذا، إبراهيم لما كسر الأصنام جعلها قطعا صغيرة، وهذا شدة غضبه على الشرك وهذه الأصنام الكاذبة، جذاذا ما قالش فجعلها قطعا أو جددا هكذا بدليل مؤمن قطع كبيرة، ومن جبال جدد بيض قطع كبيرة، لكن تكون صغيرة تكون معجمة ويقال فيها جذاذ، جمع جذاذة واحدة صغيرة، تجذ معناه تقطعك عن الهوى وتقطعك عن ما ألفته. هل يجوز للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجر ما تعلق به من تكيف؟ قال لا، لا يجوز، لأن الشرع لا يقصده، وقصد ما ليس مقصود للشرعي لا يجوز لأنه ضد مراد الشرع، وهذا سيجون إن شاء الله في بحث مقاصد المكلف، ما كان مقصود للشرعي جاز قصده وتعلق به الطلب من جهتين، الطلب من الله صدورا ومنك تحملا، ما تقصد أبدا النفس المشقة تقول سيدنا في هذا العمر، وإنما تقصد الفعل لتنال الأجر المرتبة بسبب المشقة، المرتب بسببها، ولكن لا يجوز قصدها، لأن قصدها سيحول النظر عن الفعل إلى مشقته، والتكليف بالمشقة أو اعتبارها هي المقصودة، هذا شيء يتنافى مع أصل التيسير. وليس للمكلف القصد إلى مشقة لعظم أجر، ولكن يجوز له قصد العمل، يجوز له، لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات وهي معتبرة في التصرفات، ولا يصلح إلا ما وفق قصد الشارع. واضح سيدي هنا؟ ثم يقول نشرع شي شوية هنا ثم ننهي إن شاء الله. وشارع لا يقصد الحرج بل يقصد تيسيرا في كل معامل، إذ حرجون يقطع أو يبغض ما شرع والشرع بذا ما حكم، وتنتفي العلة بانتفاء معلولها في هذه الأجزاء. نقطة، الشارع لا يقصد الحرج بل يقصد التيسير، وهذه نصوص واضحة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، شوف لا تواصلوا للسكا يأتيكم الصيام، أنا ما أطلبش التحريش يكفيك ما كلفت به في الأصل، وأنهم نظروا إلى فعل النبي والنبي فعلوا الأكمال فأردوا، فقال لأنه يتنافى مع أصل التيسير اللي هو مقصد عام من مقاصد الشريعة. إطالة الصلاة بالنسبة للمأموم من الإمام للمأموم هو أيضا فيه تحريش، فيه مشقة عليهم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من معاذ حين قال أفتن أنت يا معاذ، صلى الله عليه وسلم بالبقرة وسورة أخرى من سورة النساء، فقال له أفتن أنت يا معاذ إنما بعثتم ميسرين وبعثتم معسرين، ودله على ما يقرأ به، فقال أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى وصور مماثلة، فدله على الإسراء، وقال إن وراءك الضعيف وذو الحاجة وإلى آخره، والمريض المرأة التي أو الرجل الذي كان أن يقوم الليل حليل، فكان يخاف أن ينام فوضع الحبل في رقبته، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له لماذا وضعت هذا الحبل فيها؟ قال حتى إذا غلبني النوم فملت للسقوط أو للنوم الآخر ذكرني الحبل، يعني أيقظني الحبل وذكر. لما تعاقب نفسك؟ إن دين الله يسوى وأن صلى الله عليه تبع عليه هذا اللون من ألوان من ألوان الفعل. الحكمة في التيسير، وهذا أمر غاية في الأهمية. لماذا التيسير مقصد الشرعي؟ لأنه يصوننا عن مفسدته، يدرأ مفسدته. المفسدة الأولى يتسمى دي مفاسد التحريج وحكم التيسير. أولا أن الحرج ديك المشقة اللي تتحداك محرجة تقطعك، أي تقطع استمرارك، والشرع يريد دوامك على الفعل التعبدي، فعل العبادة. لا يراد التكليف لساعة، التكليف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أنت خلقت يعني. لا يمكن أن يقال فينا مكلفون بفعل في ساعة، خصوصا ما يسمى بالتكاليف العينية. إذن أولا تكليف معرج يقطع صاحبه عن الاستمرار، والشرع يريد الدوام، وأحب العمل الله دوامه وينقل. وثانيا يبغض إليك الفعل، يعني يبغض إليك، يبغض إليك ما كان ما كنت تعمله بسبب التحرج الذي كان ينالك منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغضن أحدكم لنفسه عبادة ربه، تولي يذكرها فيذكر المشقة، فإن شاءت كراهية الشريعة. وكراهية الشريعة باب من أبواب الكفر، قال تعالى ذلك بأنهم تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أصبح الإنسان يكره ما هو محل للرضا من العبادة. هذان مفسدتان للحرج الذي يرفعه، مفسدتان للتحريج. تيسير حكمة فيه لا تنقطع، وأن تزداد محبة فيما تتعبد به، فيما تقرب، فيما تتكلفه، فيما تقوم به من تكلف. ثالث، وهذا من تمام، ألا تزاحم الوظائف عندك فتؤدي إلى خلل في منظومة الحقوق. عشان إذا أصبح يتكلف ويأشي بالحرج ولا يأخذ بالرخص إما أن ينقصع ويتولد عنده عدل من ألوان الكراهة، وهي داعم للانقطاع. الإنسان إذا كره شيء انقطع منه، هذه واحد. إذن هو أن يقطعك ويغدي الانقطاع بهذا اللون من ألوان الكراهة، يعني يثبته. وثالثها يخلخل نظام الحقوق أو الوظائف المتعلقة بالحقوق. الإنسان له حقوق، مطالب بحقوق إذا جهات مختلفة، نفسه، الناس، الله، بيته، حقوق مختلفة، ومراعاتها جميعها على توازن مطلوب للشرع. فربما تحرجت في جانب فأثر على بقية الوظائف فحصل خلل، وهذه مفاسد، مفاسد التحريش. وأنا أذكر هنا القصة التي وقعت، وهذا سيجينا من بعد، قصة سيدنا سلمان مع أبي الدرداء، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إن لنفسك عليك حقا، يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك، فأعطي كل ذي حق. فقال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، في كلام هذا كلام سلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فأقر. أبو الدرداء كان يديم الصوم ويقوم الليل باستمرار، وجاء صاحبه يزوره سلمان، فرمق زوجته في غاية من الابتداء والتهميش والطعف، فقال لها يا أمة الله ما بالك، ما لك على هذا النوم؟ فقالت له أخوك أبو الدرداء لا رغبة له في الدنيا كلها، ما عنده شيء يا رضي بك، ما عنده رغبة فينا ولا في الدنيا ولا في معناه. كانت تقول لمن صنع ذلك، فدبر أمرا يوقفه به على ما ينبغي أن يكون عليه بإصحاح الوضع. قال فجاء إليه ضيفا فقدم له على سنة الضيف. أبو الدرداء قدم لسلمان الطعام، قال له كل أنا صائم. قال والله تعرفوا بأنه لا ينبغي لمؤمن أن يحنج مؤمن، والحديث فيه صحيح، أن تبر قسمه من حق المؤمن عليك، أن تبر قسمه إذا أقسم عليك، ما لم يكن إثما بالطبع، المستثنيات معروفة، من حقه عليك إذا أقسم تطوعي، وإذا أقسم عليك ومن حقه. فهنا تجينا مسألة تقديم حق على حق لمعاني أخرى راقية. قال أكل والله حتى تأكل، لا أكل حتى تأكل، لأن هذه مفاسد بترتب عليها، سيمتنع من الإكرام وسيكون بينه وبينه شنآن، ومسألة فيها تطوع أدخله على نفسه. فقال فأكل معه وبقي معه إلى الليل، فقال له نم فأنا إن شاء الله سأقوم، لا تتفقدني زعما هنا، لا تتفقدني فأنا على قيام. فقال له والله لتنامن فنام حتى إذا كان من آخر الليل، قال له قم الآن لتصلي، فصلى معا. ثم قال له إن لأهلك، فبدأ في الرواية بأهله لأنها هي التي كانت سببا في هذه المسألة، إذ معنى لما بالغ في هذه الوظائف لأصلها ومستحبة أدخل المشقة على نفسه بسبب الدوام لا من حيث الأصل، وتجاوز حد الوسط في طاعته كما سيجينا مبنى على الوسط حتى في طاعته مع النوافل والطاعات، فأضطر على حق الغير، فوقع الخلل في منظومة الحقوق. شأنه أن تكون فيها لا يؤثر حق على حق ما سيجيونا، عندما قال والحق ما جمع حق العبد وحق ربه بشرع مبدي، هذا هو الحق، هذا هو الميزان، هو الجمع بين الحقوق على توازن، وليس دفع حق بحق إلا إذا تعارض واحد نوع من التعارض الذي يبدو لنا فيه تقديم حقين على حق. ثم قال وتنتفي العلة بانتفاء معلولها في هذه الأجزاء، هذه واحدة نكتة بسيطة ولكنها مهمة، تدفع كثيرا من القول عن سلفنا الأماجد حيث نقل لنا عن كثير منهم في باب العبادات اجتهادات، يعني نقصنا بما نعمل لا بدلنا، لسنا على مذهبهم ولا على ملتي. عثمان وهو يقوم الليل بركعة واحدة فيها القرآن كله، قرأ القرآن في ركعة، وهذا صحيح إليه، ما في كثير نقول كلها لم تثبت. هو يسأل القرآني لقى النبي صلى الله عليه وسلم سيد التابعين، وقال لعمر إذا لقيته فسأل وأن يستغفر لك. هذا كان يقطع الليل بسجدة ويقول لمن كشف عن حاله والله إن في هذه لعبادا يقطعون لياليهم ركوعا وسجدا، لعله يذكر الملأ الأعلى، يعني عباد لله، وإنا نحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وهم خدم لنا وغير مكلفين، فكيف صنعوا نحن مكلف؟ والله إن العباد لك أن يقطع الليل بسجدة واحدة. وله وصف في قوله تعالى ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا، قال العلمي هذا طويلا ترجع للشيئين، سجد له طويلا وسبحه طويلا، فالحال راجع للصفتين للفعلين. وعندنا من رجالات من أولياء المغرب رجل عندنا يعني معروف المناقب لقبه المشهور أبو سجدة، كان يقطع الليل بسجدة، وكان إخواننا يعني ينكرون عليه حتى وجدوا هذا الأصل فسكتوا. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتشقق قدمه، وفي رواية فيها ضعف ولكنها موسى تدمي قدمه، وتعلمون القيام الذي تتشقق منه القدم وتدمي، قيام خارج عن المعتاد. وقال فلا أكون عبدا شكورا. كيف نجاوب على هذا المشاق، تحمل المشاق في باب العبادة؟ أولا هذا لم يؤثر على حقوق الآخرين بالتأكيد، فليس موضعه هذا. ثانيا هؤلاء الناس ارتادوا بالطاعة فتحولت عندهم المشاق إلى شيء يتعلق به الاشتياق، والعلة تدور مع معلولها، هذه لا يحسون بمشقتها، مئنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما يقيت. والنبي صلى الله عليه وسلم المغفر دخل في جنته والرباعية كسرت أصح أسناني الأماميتين تهشمتا، ودخلت مغفر ما فيها وشج جبينه الشريف شجا قويا، ونظر إلى أقلها أدن وهو إصبع الصغير فقط، مئنت إلا إصبع، ما نظر إلى ما هو أشد، وفي سبيل الله أي شيء لقيت. إذن هؤلاء قد يقول عنهم وتنتفي العلة بانتفاء معلولها، يعني هؤلاء لا يجدون مشقة في هذه الأشياء، انتفت المشقة بالنسبة إليهم، فلذلك لا يقال لا يقصدون ولا يجدون. إذن لا يمكن أبدا أن نحتج بمثل هذا الأفعال على أن المشقة مقصودة ومطلوبة للشرع ونحو ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. امتحنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تصرف عنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في الله ولي ولكم.